لقد نصر الله عز وجل المجاهدين فردوا أعتى حملة صليبية لم يسبق لها مثيل، فلقد منيت أمريكا بهزيمة نكراء وانكسرت شوكتها منذ بضع سنين، ومنعها كبرها أن تعترف بها، ووقفت عن حملتها عاجزة حائرة تفكر في حل لأزمتها وتبحث عن مخرج من حربها التي تورطت فيها في أفغانستان والعراق. لقد انكسرت أمريكا في الفلوجة الأولى وانهزمت بعد قتال دام شهرا ليخرج جيشها الجرار من المدينة مدحورا يطلب الهدنة فلا يحصل عليها، متوسلا بعض أطراف النفاق للحصول على أمان ساعة الانسحاب دون جدوى، ثم فر لا يلوي على شيء. ولم يجرؤ بعدها أمريكي واحد على الدنو من المدينة الصغيرة التي ليس فيها سوى بضع مئين من المجاهدين. وقد سقط قناع أمريكا التي لا تقهر، وزيح ستار قدراتها فبان عجز يستر، وسجل التاريخ هزيمة جديدة للأمريكان، ولم يعد يخشى جيشهم حتى الغلمان. ولقد انتصر المجاهدون على أمريكا في الفلوجة الثانية وكبدوها خسائر فادحة، فقتلوا رجالها واستنزفوا أموالها حين استطاعوا أن يجاروها فيها ويقارعوها لأكثر من شهرين، فكانت سببا مهما في إضعاف جيشها وتدمير اقتصادها، وكادت بعد أقل من سنة أن تعلن هزيمتها. ولقد كتموا وتكتموا وعتموا، ولسوف يكشف التاريخ يوما حقيقتها. فسلوا أمريكا عن حقيقة الفلوجة الثانية، سلوها كم قتل وجرح وفقد من جنودها، سلوها كم دمر وأعطب من معداتها، سلوها كم كلفتها وماذا أثرت عليها وعلى اقتصادها، سلوها ولن تجيب. وسلوا جبيل عن الملاحم واسألوا الشهداء مع جولاننا لما دمروا، والعسكري مع الصناعة سائلوا، هيا انطقوا لما هدموكم أخبروا. أو ما أذاع بخامس الأيام في إعلامهم وقف القتال مصوروا، فعلام لم تفتح شوارعكم إلى 70 يوما والدخول معذروا. فسيشهدون بأن حرب شوارع دامت لأسبوع وشهرين اسطروه، وتجرع الرومان كأسا حنظلا من جبنهم لم يغنهم ما طوروه. ليسوا كما قد صورت هوليودهم، رامبو ولا فندامهم لم يحضروا، فلكم تلاحمنا معا نقتل بهم قتل الخنافس والذباب وننحروه.